العز أعلى سما ذخري يا من رقى والسما والسما يا من رقى والسما للعز أعلى سما والسماء للعز أعلى سما يا من رقى والسماء للعز أعلى سما يا من رقى والسماء للعز أعلى سما ذخري وسط البهاء كرمان.